يعني عاملة بناءً وألف فيها مؤلفات، المؤلفات منتشرة، وأيضاً يعني اتفق مع مكاتب تطلع أصلاً على الكتب، وهو لا يستطيع الآن أن يكتب المكاتب حتى يعني لا تطلع. لا يستطيع. هو إذا كتب، إذا كتب بيده يستطيع يكتب بيده ثم ينشرها أو يسلمها إلى أحد يطبعها، ويكون إذا اتق الله جعل له مخرجا. إذا علم الله منه أنه صادق التوبة فإن الله تعالى ييسر أمره. المهم أن يتقي الله ما استطاع.